الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الفقرة مسألة الإيمان، وهو واضح من تعريف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه للإيمان بأنه من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وهو قوله الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، بالجنان أي بالقلب. ومعلوم بأن الجيم والنون تدلان على الخفاء، تدلان على الخفاء والستر، فسمي الجنين جنينا لأنه متخف مستتر، وهكذا سمي القلب جنانا لأنه مستتر وكذلك متخف. والقول قول المرجئة الفقهاء لا شك أن إرجاءهم يعني من الإرجاء المبتدع وقول مبتدع، وقد نقل عن الإمام أحمد بأنه يكفرهم، وقد دافع شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه عن الإمام أحمد وبين بأنه لا يقول بتكفيرهم، لأنه لا يقول بتكفير مرجئة الفقهاء. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن مرجئة الفقهاء بأنهم مبتدعة وبأن قولهم مبتدع. وقوله بعد ذلك: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. يعني كأنه والله تعالى أعلم قاله جماعة من أهل الفقه، فسمي مرجئة الفقهاء أو إرجاء الفقهاء، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد، وقد سبق معنا أن هذا مما خالف به مرجئة الفقهاء أهل السنة والجماعة السلف الصالح، وبين المصنف فيما سبق بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بأنه مراتب وبأنه يزيد وينقص، وأما عند المرجئة أعني مرجئة الفقهاء فهو واحد ولا يزيد ولا كذلك ينقص. وقوله وأهله في أصله سواء، أصل الإيمان هو الإقرار، وأهله في أصله أي في أصل الإيمان، أصل الإيمان هو الإقرار. فيصرح المصنف بأن الإقرار عندهم سواء، عند جميع الناس بل عند جميع الخلق، فإقرار جبريل هو كإقرار مرتكب الكبائر الفاسق الفاجر، فيقول بأن أصله سواء، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل إقرار جبريل لا يعني يتساوى أبدا ولا كذلك يعني يتدانى مع إيمان أولئك الفجار، فإيمانه أرفع بمراتب. وقد نقلنا كلام أهل العلم في الحاشية على هذه المسألة. قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في تعليقه على متن الطحاوية: والحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا إيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كإيمان جبريل ولا إيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد السنة، ليس من عقائد السنة، ليس من عقائد السلف الصالح، وإنما هذا هو قول المرجئة. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على المتن: هذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة، والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها. ورد في هذا حديث لكن لا يصح. فليس الناس في أصله سواء، هذا من ناحية أصله. كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل، يعني هذا من حيث الأصل وهو الإقرار والتصديق، ليسوا بسواء. وهكذا من حيث العمل، فالذي يكثر من الأعمال من الصلاة والصيام والحج ليس كالآخر الذي لا كذلك يأتي إلا بالفرض الواجب عليه، ولربما أتى به وهو ناقص. وأصل الإيمان هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا الأصل. من لم يأتي به فليس بمؤمن، هذا قاله الشيخ الإسلام. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، الإشارة إلى الخوارج والمعتزلة، وجماعة من المتكلمين الخوارج والمعتزلة. قال: إلى أنه، أي الإيمان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، قول السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. يقولون: الإيمان يقع لما يكون في اللسان، ولما يكون كذلك في القلب، ولما يكون كذلك بالجوارح والأركان من الأعمال الشرعية، فيقع عليه اسم الإيمان، يقع عليه اسم الإيمان. فذكر الله الذي يقع باللسان يقال له إيمان، وهكذا التوكل والإنابة والحب والخوف الذي يقع في القلب هذا يقال له إيمان، وهكذا أعمال الجوارح الصلاة والصيام وغير ذلك هذا يطلق ويقال عليه كذلك إيمان. هذا هو القول المعتبر الصحيح، ومن خالف قول أهل الحديث والسلف الصالح فقوله مردود غير مقبول. قال: وذهب، وقوله كما أشرنا، وجماعة من المتكلمين إلى الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة يقولون بأن الإيمان كذلك يقع على الذي يقع باللسان وبالقلب وكذلك بالجوارح والأركان. لكن ما هو الفرق بين قول السلف الصالح وبين قول الخوارج والمعتزلة؟ الفرق بينهم هو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند السلف الصالح إذا ذهب بعضه فقد يبقى بعضه الآخر، وأما عند الخوارج والمعتزلة يقولون إذا ذهب بعض الإيمان يلزم أن يذهب الكل، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب الكل. وأما أهل السنة والجماعة يقولون لا، فقد يفعل الإنسان كبيرة ويكون ناقص الإيمان، ولا يقال بأن الإيمان كله قد ذهب بمجرد أنه ارتكب الكبيرة فنقص من إيمانه. وأما الخوارج المعتزلة فيقولون إذا ارتكب الكبيرة فمعلوم قول الخوارج المعتزلة، وإن وجد الخلاف اللفظي بينهم، إلا أنهم يقولون بأنه يصير من أهل النار المخلدين في النار إذا لم يتب ومات على ذلك. قال وذهب كثير من أصحابنا، الإشارة إلى الحنفية، وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أي أن اسم الإيمان لا يقع إلا على هذين فقط. قال ومنهم من يقول، ومنهم أي من أصحابه الحنفية، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وهذا أمر أطم من الأول، فإن الأولين يقولون الإيمان يطلق على الإقرار باللسان وعلى كذلك التصديق بالجنان، يطلق على هذا وهذا. الفريق الثاني قالوا لا، إنما يطلق على ما في القلب، وإن قلنا بأنه كذلك بما يقع في اللسان فهذا ركن ليس بأصلي، هذا ركن ليس بأصلي. قال وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، يعني ما في القلب ليس من أصل الإيمان ولا يقال له إيمان، وإنما فقط هو النطق باللسان يقال له إيمان. قال فالمنافقون عندهم يؤمنون، مؤمنون كامل الإيمان، المنافقون ينطقون بألسنتهم ويقولون لا إله إلا الله، وإن كانت قلوبهم غير مقرة وغير مصدقة، إلا أنهم عندهم، إلا أن المنافقين عند الكرامية مؤمنون. قال ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، أي يوم القيامة هم في النار، يوم القيامة هم في النار، لكن في الدنيا إذا عرفنا بأن هذا منافق وصرح بأنه منافق أو عرف بأنه منافق من خلال القرائن إلى غير ذلك، فيقولون هذا المنافق يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. لماذا؟ قالوا لأنه نطق بلسانه، وإذا نطق بلسانه فهو مؤمن، لكن يوم القيامة يكون من المخلدين في النار. قال وقولهم ظاهر الفساد، قولهم أفسد وأظهر بالفساد من قول الفريق الأول الحنفية ومرجئة الفقهاء. وأما الكرامية فقد كفرهم ابن حزم، كفرهم ابن حزم في كتابه المحلى عند ذكره لكتاب الأيمان والنذور، وذكر قول الكرامية وقال هم كفار، وقال هم كفار، ولكن لم نعثر ذلك على ذلك من قول أهل السنة المعروفين لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لم نعلم أو لم نقف على حسب ما وقفنا عليه من هذه المسائل بأنه يقول بأنهم كفار، وإذا صرح بالتكفير فإنه يصرح بتكفير الفريق الأول وهم غلاة المرجئة الذين هم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالقلب أو المعرفة بالقلب فقط، وما عدا ذلك فليس بإيمان على ما قد علمنا قولهم من الدروس السابقة. قال وذهب الجهم ابن صفوان وأبو الحسن الصالحي، أبو الحسن الصالحي إيش عندكم في طبعة دار الرسالة، أبو الحسن أو الحسين؟ أبو الحسين، هذا هو الصواب أنه أبو الحسين، ووجدنا بعض الطبعات بأنه أبو الحسن، لكن الصواب أبو الحسين، وذلك أن أبا الحسن الأشعري ذكر قول أبي الحسين الصالح هذا في كتابه المقالات، وصرح بأنه لأبي الحسين الصالح، لأبي الحسين الصالح. فما وقع في هذه الطبعة لعله تصحيف، لكن يقول الأخ بأن في طبعة الرسالة أبو الحسين، هذا صواب. قال: وذهب الجهم ابن صفوان وأبو الحسين الصالح أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا خلاف لقول المعتزلة، وكأن أبا الحسين هو المنفرد عنهم، هو المنفرد عنهم بهذا القول، وإلا المعتزلة على ما سبق. قال: إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم مقرة وقلوبهم معترفة مصدقة. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده، أي عند الجهم، يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني أبو طالب معترف بما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق، ولكنه خالفه باللسان وبالأعمال. وهذه الأبيات لا تصح عن أبي طالب، فسندها معضل. بل إبليس عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه يجهل ربه، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: ربي بما أغويتني. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى. ما هو الكفر عند الجهم بن صفوان؟ الكفر عند الجهم ابن صفوان الذي خالف به أهل السنة، وكذلك خالف به كذلك المرجئة بأصنافهم وبأنواعهم، أنه قال الكفر هو الجهل، من جهل بربه فهو كافر. وهذا القول يعني عنده فقط هو الجهل، هذا قول ليس بصحيح، هذا قول فاسد باطل. قال: والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه. الجهم بن صفوان هو أجهل بربه، أجهل الناس بربه تعالى. قال: فإنه جعله، فإنه أي فإن الجهم جعله، أي جعل الله، الضمير في جعله يعود إلى الله، فإنه جعله الوجود المطلق، جعل ربه هو الوجود المطلق. ما معنى الوجود المطلق؟ قال: وسلب عنه جميع صفاته. هذا هو الوجود المطلق. الوجود المطلق هو الشيء الذي لا يوصف بأي صفة، يقال له وجوده، وجوده وجود مطلق، وجوده وجود مطلق ليس بمقيد، لأن الشيء إذا وصفته قيدته، وإذا لم تصفه أطلقته. فالجهم بن صفوان جعل وجود الله الوجود المطلق غير الموصوف بأي صفة، فهذا هو الجهل بالرب سبحانه وتعالى. قال: ولا جهل أكبر من هذا، أكبر ممن يقول بأن الله لا يوصف بأي صفة. قال: فيكون، أي الجهم، كافرا بشهادته على نفسه، فيكون الجهم كافر وشهد على نفسه بأن الكفر هو الجهل، وهو جاهل بربه، لأن ربه سبحانه وتعالى اتصف بالصفات وكذلك رسله وصفوه كذلك بالصفات. فالذي لا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات فهو جاهل به، ومن كان جاهلا بربه فهو كافر. فهذا ينطبق، هذه القاعدة الجهمية تنطبق على الجهم ابن صفوان. قال: وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. يعني هذه الأقوال هي الأقوال المنتشرة المشهورة بين الناس، هذه هي الأقوال التي سيأتي تفصيلها أو اختصارها وحصرها. قال: ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره، وكأنه من الحنفية والله تعالى أعلم، أبو المعين النسفي، وكتابه تبصرة الأدلة قد ذكره كما ذكرنا في الحاشية، ذكره حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، وترجم لكتابه بشيء كما ذكرنا ذلك في الحاشية. قال: وحاصل الكل، حاصل الأقوال في الإيمان وأقوال الناس، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم به القلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم، وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وقوله قول جمهور السلف يريد بذلك والله تعالى أعلم إخراج مرجئة الفقهاء باعتبارهم من السلف، فلهذا قال جمهور السلف. لكن القول الصحيح أننا نقول بأن القول الذي أجمعت عليه أو أجمع عليه السلف الصالح هو هذا القول، بأن الإيمان عبارة عن ثلاثة أمور: قول باللسان، وكذلك تصديق بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي وغيره كما في كتاب اللالكائي شرح السنة، فإنه ذكر الإجماع الذي ذكره الإمام الشافعي وذكره غير واحد من أهل السنة والجماعة. قال: كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح، أو بالقلب واللسان فقط دون الجوارح، كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وهذا هو القول الذي يقال بأنه مرجئة الفقهاء. قال: أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، اختلاف لفظي. الاختلاف الصوري هو الاختلاف اللفظي الذي يكون فقط باللفظ وليس له تأثير على المعنى وعلى الأحكام، فإذا اختلفت العبارات واتفقت الأحكام والآثار هذا يقال له اختلاف صوري، وإذا اختلفت المعاني وأثر على الأحكام فهذا يقال له اختلاف معنوي، وإن شئت قلت اختلاف حقيقي. قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، وهذا لا يرتضيه كثير من علمائنا لا سيما المتأخرين، وهكذا من العلماء المتقدمين، فإنهم لا يختارون ما قاله الشارح رحمة الله تعالى عليه بأن الاختلاف اختلاف لفظي. وقد نقلنا عن جماعة كما في الحاشية عن أبي الحسن المبارك فوري، وعن الشيخ بن باز، وهكذا عن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، بأنهم لا يرتضون هذا الكلام، وبأن الاختلاف إنما هو اختلاف معنوي حقيقي. وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين السلف اختلاف قد يكون صوريا وقد يكون معنويا، يعني في بعض الأحيان وفي بعض الأمور يكون اختلافا صوريا، وفي بعض الأمور وفي بعض الأحيان قد يكون معنويا. وهذا هو تفصيل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه الذي ذكرناه في الحاشية. قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، هذا قول من؟ ها؟ قول ها؟ مرجئة الفقهاء، هذا قول مرجئة الفقهاء. فإن كون أعمال الجوارح أي الأعمال الظاهرة، ليست عمل القلب، ليست بأعمال القلب ولا بأعمال اللسان، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أي لا يقال لها إيمان وإنما هي لازمة للإيمان، فهذا هو قول مرجئة الفقهاء. وقد سبق معنا هذا الكلام بأنه بما أن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان، فقالوا ها هنا يجوز أن نطلق على الأعمال بأنها إيمان من باب التلازم كما سبق قريبا. قال: أو جزءا من الإيمان، هذا قول أهل السنة السلف الصالح الذين يقولون بأن الإيمان عبارة عن ثلاثة أجزاء: ما يقع باللسان، وما يقع بالقلب، وما يقع بالجوارح والأركان. فالصلاة مثلا عند أهل السنة والجماعة يقال لها إيمان، وعند المرجئة لا تسمى بإيمان، بل هي من لوازم إيش؟ من لوازم الإيمان. قال: مع الاتفاق، أي بين المرجئة وبين أهل السنة، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. يعني اتفق المرجئة، مرجئة الفقهاء وأهل السنة، بأن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. فهذا الاتفاق وإن كان وجد وقد حصل هذا الاتفاق، لكن لا يجعلنا أن نقول بأن جميع الاختلاف بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة بأنه اختلاف صوري. وقد سبق ذكر بعض الأمور كزيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فأهل السنة والجماعة يعتبرون هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان يزيد وينقص، ومن خالف ولم يرتضي ولم يقر بهذا الأصل فهو من أهل البدع كما فعلت مرجئة الفقهاء. قال: لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع اللفظ لا يترتب عليه فساد اعتقاد، بل يترتب عليه فساد الاعتقاد. لماذا؟ وأين نجد هذا الفساد؟ نجد هذا الفساد حين نسألهم ونقول لهؤلاء المرجئة قوله سبحانه وتعالى لا يضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه الآية سمت الإيمان إيمانكم، وهو الصلاة، سمته إيمانا. هذا هو الصريح الظاهر من الآية، بل النص من الآية، وهذا أمر متفق عليه بأن الإيمان ها هنا المراد به الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك، فالمرجئة حين قالوا بأن الصلاة لا يقال لها إيمان، ولا تسمى بإيمان، يقال لهم: أين الدليل على هذا؟ قالوا: هذا من باب المجاز. فيقال لهم: عندنا بأن الأصل وفي حقيقة الألفاظ على ظاهرها وعلى حقيقتها، فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، فنحن كذلك نسمي الصلاة إيمانا. فإذا أنتم تأولتم ذلك وطالبناكم بالدليل وبالقرائن وليس معكم ثم دليل ولا قرينة، فهذا هو التأويل الفاسد، هذا هو التحكم والهوى، وهذا من أصول المبتدعة وليس من أصول أهل السنة والجماعة، التحكم بالألفاظ، وكذلك جعل الألفاظ من الكتاب والسنة محمولة على معان خارجة عن الحقيقة، هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة، فهذا من أعظم الفساد والتأويل الفاسد الذي يذهب إليه أهل البدع، والتأويل الصحيح هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهذا شيء من الفساد، هذا شيء من الفساد. وإذا قلنا بأن النزاع لفظي سيأتي الآتي ويتأول بعض النصوص ويتأول كذلك بعض الأحاديث ويقول المعنى كذا وكذا وليس معه دليل ولا قرينة، وقد يقال بأن النزاع لفظي، فهذا يفتح أو هذا فيه فتح الباب لهؤلاء المتأولة المفسدة لألفاظ الكتاب والسنة. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشارح استطرد هذه المسألة، مسألة حكم تارك الصلاة، يعني الشارح سبق وأن قال بأن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، وتارك الصلاة صاحب كبيرة، تارك الصلاة صاحب كبيرة، فبعض أهل العلم كما هو معروف من قال بأن تارك الصلاة يكفر، فها هنا قد يعطل على المصنف ذلك القول الذي قاله، فاستدرك وقال بأن الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة لديهم أدلة أخرى، ليس الأمر بأنهم تركوا شيئا من الإيمان فيكفرون أو ارتكبوا شيئا من الكبائر فيكفرون، لا، وإنما قال الشارح أو يريد أن يقول بأن الذين كفروا تارك الصلاة كفروه من أدلة أخرى ليس من هذا الأصل، وهو أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل، أي بأنه مرتكب كبيرة، هذا الأصل يعود إلى الارتكاب الكبائر. قال ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، اتفاقا بين المرجئة، مرجئة الفقهاء، وبين أهل السنة والجماعة بأن الزاني والسارق وشارب الخمر وكذلك المنتهب بأن هؤلاء وإن جاء الحديث بنفي الإيمان عنهم إلا أنهم لا يخرجون عن دائرة الإيمان والإسلام، فهم لا يزالون مسلمين وكذلك مؤمنين بحسب ما معهم من الإيمان. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان؟ إذن هما قولا، القول الأول هل يشمله اسم الإيمان، هذا قول أهل السنة والجماعة بأن اسم الإيمان يشمل سائر الأعمال الذي يقع باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان. قال أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان، هذا قول من؟ مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن القول يقال له إيمان، القول يقال له إيمان. وما معنى القول؟ ما معنى القول؟ ها؟ القول؟ ها؟ بس باللسان وتصديق بالقلب. الآن بعد يعني سطر نجد هذه القاعدة، قال وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا معنى القول. إذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، ماذا يريدون بالقول؟ قول اللسان وكذلك أعمال القلوب، وكذلك أعمال القلوب. والعمل هو أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. نعيد الفقرة. قال: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب، التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاقهم وعند إطلاق قولهم. الإيمان قول وعمل. اختلفت عبارات أهل السنة والجماعة في مسألة تعريف الإيمان، اختلفت العبارات فقط، وأما المعنى واحد. فتجد بعضهم من يقول الإيمان قول وعمل، وتجد بعضهم من يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وكذلك عمل بالجوارح والأركان، وتجد بعضهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، إلى غير ذلك. وكله يرجع إلى المعنى الواحد المتفق عليه عند السلف، وهو أن الإيمان عبارة عن ثلاثة أجزاء، عبارة عن ثلاثة أجزاء: النطق باللسان، وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح والأركان. قال: لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ ما هو المطلوب من العباد؟ القول وإيش؟ والعمل. القول والعمل. هل القول والعمل يقال له، يقال له كله، يقال له بأنه إيمان؟ هذا عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، هذا هو القول الأول. قال: أم الإيمان أحدهما؟ المرجئة تقول الإيمان إيش؟ القول. وما هو القول؟ النطق باللسان والتصديق بالقلب، والتصديق بالقلب. قال: أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير أي مخالف في جهة أخرى، العمل أعمال الجوارح. قال: والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان، هذا عند مرجئة الفقهاء. قال: عند انفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، وإن أطلق الإيمان عليهما على القول وعلى العمل فهذا من باب المجاز عند من؟ عند مرجئة الفقهاء. وإذا أطلق الإيمان عليهما على الحقيقة فهذا قول من؟ قول أهل السنة السلف الصالح. قال: هذا محل النزاع، يعني محل النزاع فقط بالقول، بالتسمية، بالنطق، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه الشارح رحمة الله تعالى عليه. وكما سبق بأن هذا القول ليس بصحيح، والقول بالمجاز كذلك ليس من قول أهل السنة والجماعة. طيب، نكتفي بهذا القدر.